الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعض الفقهاء قال إن الموالاة فرض في الوضوء، والموالاة معناها ألا تفصل كثيرا بين غسل العضو والعضو الذي بعده، فإن فصلت كثيرا بطل الوضوء. يعني لو غسلت وجهك في مكان ثم نسيت وغسلت الذراعين في مكان آخر، ونسيت ومسحت رأسك وغسلت رجليك، يبقى مفيش موالاة. أو غسلت وجهك في البيت ودق عليك الباب ضيف، فدخلت وجلست شويه مع الضيف، وبعدين دخلت جوه فغسلت ذراعيك، وبعدين جه واحد اخر ودق عليك وجلست معاه شويه، وبعدين قمت اتكلم فذهبت ومسحت راسك وغسلت رجليك، يبقى الموالاه بين اعضاء الوضوء في الغسل غير موجوده. فيقول هؤلاء الفقهاء الوضوء باطل. لكن الاخرون يقولون لا دليل على البطلان، ما دام لم يحدث شيء ينقض الوضوء يبقى المساله ما فيها. كذلك المالكيه لهم راي وجيه جدا، يقولون ان الدلك فرض، دلك الاعضاء فرض. لماذا؟ يقول ان الوسيله تاخذ حكم الغايه، وانت إذا ما أردت غسل ذراعك، إن أخذت الماء وأنزلته على الذراع بدون أن تمر كفك عليه وتدلك، فإن الماء لا يعم الذراع. إذا عملية الدلك لابد منها ليعم الماء، والماء إذا لم يعم يبقى الوضوء باطل. فإذا الدلك هو الوسيلة حتى لا يكون الوضوء باطلا، يبقى إذن الدلك فرض. وهذا قول وجيه جدا. بعد كده ندخل في سنن الوضوء. إذا أردنا أن نتوضأ بنعمل إيه؟ أول ما بنتوضأ بنحضر الماء، بعد كده بنغسل اليدين الكفين ثلاثا. تغسل الكفين ثلاثا يعتبر فرضا ام سنه؟ سنه. اذا كان في اناء تاخذ منه، يستحب ان تصيب من الاناء على يدك ثم تغسل اليدين. يعني لا تضع يدك في الاناء اولا، خصوصا وانك لا تدري قد يكون شيء على يدك من القاذورات او النجاسه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام منع الانسان اذا قام من نومه ان يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. يبقى تغسل الاول يدك، وبعد كده ممكن تضع يدك في الاناء وتتمضمض وتستنشق الى اخره. اذا السنه غسل اليدين ثلاثا، والسنة استعمال السواك في ابتداء الوضوء أو الفرشاة لتطيب الفم وتنظيفه تنظيفا كافيا، وأن تقول في أول الوضوء بسم الله أو بسم الله والحمد لله، يعني تذكر اسم الله أول الوضوء، ثم تتمضمض ثلاثا. وإذا لم تكن صائما يستحب المبالغة في المضمضة، والمبالغة أن تدخل الماء إلى حلقك، يعني تشعر أن الماء ملأ كل الفم وأصابه حتى يحصل التنظيف الكافي. وكما يقول الصحابي في صحيح البخاري انه كان الرسول عليه الصلاه والسلام يبالغ في المضمضه حتى يقول اع، يعني من دخول الماء الى الحلق فباخراجه يقول اع يعني يحاول إفراده. المضمضة تكون 3 مرات والاستنشاق 3 مرات. والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف حتى ينظف الأنف، ثم الاستنثار. والاستنثار هو دفع الماء من الأنف. والاستنشاق سنة والاستنثار سنة. فالشخص اللي بيقف وياخذ الماء يعمله كده كده كده عملية غلط، يمكن كده وهو صائم إلى حد ما تبقى مقبولة، لكن كيف يعملها وهو مفطر؟ يبقى ما غسل أنفه في الواقع. يبقى كون الغسل 3 اليدين كما عرفنا، البسملة، السواك، المضمضة، الاستنشاق. بعد كده يغسل الوجه بدل مرة واحدة يغسله 3 مرات. بقى المرة فرض. يبقى المرتين او الثلاث تعتبر فرض ولا سنة؟ سنة. عظيم. طيب المرة فرض اذا اصاب الماء كل جزء في الوجه. لكن افرض ان الماء في المرة الاولى لم يعم الوجه، يبقى غسل المرة الثانية فرض ولا سنة؟ فرض، لان عايزين يعم. افرض المرة الثانية لم يعم الوجه، الثالثة يبقى الغسل انتهى ولا لسه؟ يبقى لم ينتهي. ممكن يغسل 10 مرات ولسه الفرض لم يعمل. ليه؟ لان احنا عارفين ان الوجه غسله المفروض من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن الاذن الى الاذن. زين، في واحد ياخذ الماء فيضرب به وجهه من الامام هكذا، يبقى الجانبين لم يغتلا. في واحد ثاني ياخذ الماء يضعه هكذا وينزل الى الجانبين، ويبقى الامام لم يغتل. ممكن تحت العين هنا ما غسل، تحت الشفة لم يغسل، تحت أرنبة الأذن ما بين الأرنبة والشفة لم يأتي فيه ماء. يبقى الوضوء باطل ولا صحيح؟ يبقى باطل ولو غسل 10 مرات. وما الصحيح ايه؟ في واحد بيكون فاهم واعي جدا، بيأتي بالماء ولو كان الماء قليلا، فيضعه هكذا وينزل به بالكفين وهو يمرر الكفين على كل جزء في الوجه. تجد غسلة واحدة أحسن من عمك حرنكت وهو بيغسل 10 مرات. واضح؟ دي عايزين الفرد يكون معلوم، لأن أهم حاجة الفرد. بعد إحنا بنغسل غسلنا المرات الثلاث، إن كان لك لحية خللتها، وإذا كنت حالقها يبقى أمرك لله. هتخلف ايه بقى؟ يبقى انت خللتها برضه، يعني خلف اخل برضه تبقى خللتها. والتخليل ان تاخد جزء من الميه على ايدك، وبعدين انت بتعمل ايه؟ الجزء ده مش هيطفى على ايدك، بتاخد كده وتطلع بيه الى اللفه بين الشعر كده وكده وكده. يعني ايه؟ يعني اصابعك تمر بين الشعر، على اساس ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك حتى لا يجعل ما بين الشعر يقول اسمعنا انا ما سمتوش بيا في الوضوء، خصوصا وان كل عضو بتغسله بتتناثر ذنوبه وتتساقط. يمكن حضرتك تكون عملت ذنب بدقنك، يبقى الدقن عايزه برضه ذنوبها تنزل. بعد كده عايز تغسل الذراعين، الذراعين الى المرفقين. والمرفقين هم دول، العظمتين دول اسمهم المرفقين اللي موجودين في كل ذراع. المطلوب انك انت تغسل وتعمي من الماء. المره الواحده فرض، الثانيه والثالثه بتعتبر سنه. بعد ياتي بعده مسح الراس. مسح الراس الفرض فيه ولو ربع الراس، لو موضع الكف جماعة الشافعية يقولون ولو شعر ولو شعر ولو شعر زي بعض الله يسمحهم هم أذكياء وحجتهم دايما قوية ومحدش يقدر ينافس الشافعية أبدا. فإذا لو أصاب أي جزء من الرأس لكن لم يثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى في مسح الرأس ببعض الرأس، كان يمسح رأسه كله، وكان أحيانا يقبل بكفيه ويبدل، يعني يأخذ الماء على الكفين ثم ينفضه ثم يذهب به ويعود به، يعني يذهب في المسح إلى الخلف ثم يعود إلى الأمام بالكفين. وكان أحيانا إذا لبس العمامة كان يمسح الجزء الأمامي ويكمل المسح على العمامة، ولذلك يجوز للرجل اللي يلبس من الصعب خلعه أو لو خلعه ممكن ياخد رأسه ياخد هواء إن يمسح أمام الرأس ثم يكمل المسح على الشيء اللي هو بيلبسه على رأسه. كذلك المرأة إذا كان وضع على رأسها لا ترضى أن تزيله، يعني ثياب أو شيء معين تعقد به رأسها، ممكن تمسح الأمام وتكمل فوق هذا الشيء، بس تبقى عارف إن الشيء ده لما تخلعه الوضوء انسلع، تبقى عامل حسابك في السهولات، لأن أنت ممكن تمسح على العمامة بدون مسح أي شعرة. يعني إيه؟ افرض ان انا رجل حال خالص وانا في الجو الخلوي ولو خلعت اي شيء من رأسي بيصيبني على طول تيار هوائي يعمل عندي صداع، على طول امسح فوق القلنطوة او الطاقية بتسموها ايه دي؟ امسح فوق دي حتى زي ما تسميه، ممكن امسح عليها هي وما فيش ولا شعرة اتمسح. فلما امسح على الصفية هذه انا لو جيت خلعتها يبقى اتخلع الوضوء، لان مفيش مسح على اي شعرة. مفهوم الكلام ده؟ ده علشان من باب العلم عشان نبقى واخدين بالنا. بعد مسح الرأس يستحب مسح الاذنين، وبعض العلماء يرى ان مسح الاذنين فرض لانه تابع لمسح الرأس لكن ده ضعيف جدا. مسح الاذنين سنة. نعمل ازاي في مسح الاذنين؟ ان كان باقي على الكفين ماء من مسح الرأس يكفي، ما فيش باقي ممكن نبل ايدينا وننقضها وبعدين ناخذ بالشكل ده، نضع الاصبع هذه السبابة في الاذن والاصبع الابهام من خلف الاذن، السبابة دي هتشتغل في الاذن تمر فيها علشان تمسحها والابهام بتلف من ورا بالشكل ده. احنا خدنا الميه نفضناها وبعدين بناخد كده بنعمل كده خلاص المساله ما هي مشكله. مره وفي بعض قال ثلاث مرات، بعدين ياتي غسل الرجلين، بتغسل الرجلين بتهتم جدا بعمليه غسل الرجلين. ليه؟ الحديث ويل للاعقاب من النار، ممكن واحد يغسل رجليه ولو انت شفتهم وهم بيصلوا وفين الوضوء باطل بسبب غسل الرجلين بالذات. ليه؟ بيغسل الرجلين يضع رجله تحت الحنفيه والقدم من الخلف بتبقى ناشفه مفيش ميه جات عليها، وهو مهتم بالجزء الامامي فيبقى ده الكعبين ما اصابهمش الماء يبقى باطل، او يهتم بالكعبين ولا يهتم ما بين الاصابع يبقى الماء لم يدخل بين الاصابع يبقى الوضوء باطل. يبقى هذا يجب نعلم السابق، غسل الرجلين يبقى فيه تعميم الى الكعبين، الكعبين العظمين البارزين في الجانبين دول، غسل الرجلين الى الكعبين فرض، تخليل اصابع الرجلين سنه مثل تخليل اصابع اليدين. وانا نسيت اقول ان بعد ما بنغسل الوجه بنخلي الاصابع اليدين، وتخليل الأصابع، تمرر الأصابع بين الأصابع، عملية سهلة أوي. يعني نخلي الأصابع الرجلين. نيجي بقى للأدعية، وانت بتتوضا الدعاء الذي يسمى أن تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قلتها فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت. إن حبيت تزيد قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن قلتها وضعت تحت العرش وختم عليها فلا تصب إلا يوم القيامة، بتحفظ لك. إذا انتهيت من وضوئك فإن كل عضو غسلته في الوضوء تتساقط الذنوب التي فعلها ذلك العضو، فتطلع نظيف جدا. فإذا ما أنت صليت ركعتين بعد الوضوء، ركعتين هما سنة الوضوء، خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. طب أنا رايح أحج ليه؟ مش عشان ارجع كيوم ولدتني امي؟ طب انا هقوم اتوضا وارجع كيوم ولدتني امي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اوعى تفكر ان في فرق، اطلاقا ما في فرق. ربك قادر يعفي على الوضوء ما يعفي على الحج من جانب المغفره. امال الحجاج يبقوا زادوا ايه؟ لو زادوا رفعه الدرجات وكثره الحسنات وثواب على النفقات وعلى التعب والجهد والنصر، كل شيء بحسابه. لكن من ناحية مغفرة الذنب النقطة دي بالذات، في حاجات كتير بتغفرها. طب ما انت بتقول سبحان الله بعد الصلاة 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، وتكبر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، حصل ولا لا؟ إذا قلت في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، حاصل ولا لا؟ عشان نعرف فضل الله عليك، بدي من نعم الله على المؤمن. ولذلك بعض العلماء بيقول ربنا بيدلل عباده المؤمنين، بيدللهم، لأن ما يلحق المؤمن يعمل أي حاجة إلا ما يعطيله حسنات، حتى النية اللي ما نفذهاش يعطيله عليها حسن. يعني عمك أبو حنفي جيد جدا، وبعدين لقى واحد سبقه فأذن، هو يمشي الصواب الأذان ولو لم يؤذن. ليه؟ لأنه جاي يؤذن، لأنه نوى الأذان، يعني عزم عليه. فمن عزم على شيء ولم يفعله كتب له حسن، فإن فعله كتب 10 حسنات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الوضوء هذا خلصنا منه. لماذا نتوضأ؟ الوضوء فرض لأي شيء، لأمرين. الأمر الأول الصلاة، الأمر الثاني الطواف بالبيت. في أمر ثالث في كلام، وهو مس المصحف، الإمساك بالمصحف أو لمس المصحف. فنتوضأ للمس المصحف، وهذا في خلاف. البعض يقول لا يلمس الإنسان المصحف إلا إذا كان متوضئا، والظاهرية ومعهم بعض العلماء يقولون لا يوجد دليل، ما فيش دليل على أن يجب على الإنسان الوضوء إذا أراد أن يمس المصحف. يمس وغير متوضئ لا شيء عليه. وهم في قولهم هذا لهم حجة قوية، ورأي جميل عند المالكية حلو. يقول إن كنت تقرأ في المصحف للعبادة يبقى عليك أن تتوضأ، أما إن كنت بتحفظ القرآن وتكثر من مس المصحف من أجل المراجعة يبقى تمسك بغير وضوء ولا شيء عليه. أنا في رأيي، أنا بحب هذا الرأي، ما دام الإنسان يريد أن يعبد الله يبقى الأولى والأهم أن يمسك المصحف وهو متوضئ. دول الحاجات الثلاثة اللي يجب إن أنا أتوضأ على السنة. طب ما الذي ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء في أمرين مهمين ينكر وضوح حوالي 7-8 حجاب وينكر 12، لكن انا بجمعهم لك في 3 نقاط فقط. النقطة الاولى، كل شيء خرج من موضع البول او البراز ينفض الوضوء. فاللي بيخرج من موضع البراز الريح او البراز نفسه بينفض. ما عضو البول يخرج منه ايه؟ البول ينفض الوضوء، المذي ينفض الوضوء، الوادي ينفض الوضوء. يبقى ده على طول امور واضحه. بالنسبه للمراه الحيض والنفاس طبعا بينفض الوضوء، دي حاجه معروفه. خروج المني ينفض الوضوء وبيوجب الغسل كمان. يبقى العضوين دول موضع البول والبراز، دول اي شيء يخرج منهما ينفض الوضوء. يعني احنا عرفنا الحاجه. نمرة 2 من نواقض الوضوء، تغيب العقل. اذا غاب عقله انتقض الوضوء. يجب بايه؟ بالنوم، النوم العميق. نمت نوم عميق بحيث لو في ايدك شيء وقع لا تدري بوقوعه، اذا كنت جالس متمكن. اما اذا كنت نايم مضطجع، اي نوم يغيبك ينفض الوضوء على طول. اما اللي جالس متمكن هو اللي قال ان كان النوم عميق ينفض وان كان النوم خفيف لا ينفض. واضح؟ يبقى النوم بينفض الوضوء، السكر ينفض الوضوء، الجنون ينفض الوضوء، الاغماء ينفض الوضوء، لان كل ده العقل فيه قد غاب. عرفنا دول؟ شوف اللي عاملينه بقى الفقهاء في 7-8 نقاط جبناهم في كام؟ في 2. ما يخرج من الموضع البول او الغائط، الثاني ما يغيب العقل. في بقى نقطه جايه لوحدها، وهو ودي جايه خلاف. مس عضو البول، واحد لمس عضو البول، يبقى ده وضوءه ينتقض او لا ينتقض؟ فيه رأيان وفيه حديثان. حديث هل هو إلا بضعة منه، وحديث آخر من مس ذكره فليتوضأ. والحديثان صحيحان والحديثان قويان. والذي روى حديث من مس ذكره فليتوضأ امرأة تسمى بصرة، والذي روى حديث هل هو إلا بضعة من رجل يسمى طلقا. فإذا البعض قال نأخذ بالاحتياط، يبقى مس العضو ده ينقض الوضوء. وأبو حنيفة قال ومعه بعض الفقهاء إن مس هذا العضو لا ينقض الوضوء. رأي المالكية قالوا إن اللمس الذي ينقض الوضوء لمس بباطن الكف، اما لو لمس بظاهر الكف لا ينفض الوضوء. دي خلاصه الموضوع. لمس المراه الراجح انه لا ينفض الوضوء، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لمس ولم يفض. خروج الدم من الفم الراجح انه لا ينقض الوضوء. سيلان الدم من الجسم الراجح انه لا ينقض الوضوء. نزول القيء من الفم الراجح انه لا ينقض الوضوء. واضح؟ اكل الشيء الذي مسته النار اكثر الفقهاء انه لا ينقض الوضوء. اكل لحم الجزور، لحم الجمل، أكثر الفقهاء أنه لا ينقض الوضوء. أفتكر المسألة دلوقتي واضحة. يبقى المؤكد في نقض الوضوء يحتوي عليه 3 أمور: ما خرج من أحد السبيلين، ما غير العقل، لمس العضو. عرفنا دولة؟ نمشي بقى. واحد امبارح كان يقول لي الغسل، ما حكم الغسل؟ الغسل فرض في أشياء: فرض للتطهر من الجنابة، فرض للتطهر من الحيض، فرض للتطهر من النساء. هذه الأشياء التي توجب الغسل. أما غسل الميت وأنه يوجب الغسل لا دليل عليه قول. يبقى الغسل يأتي من الجنابة، يأتي يجب يعني من الحيض ويجب من النساء. طيب يجب لأي شيء الغسل؟ يعني علشان ايه نغتسل؟ هل تغتسل علشان تصلي، وتغتسل من اجل الطواف بالبيت، وتغتسل من اجل لمس المصحف، وتغتسل من اجل قراءة القرآن؟ نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.